حنا معك حنا معك عطنا يدك انبايعك سلمان كل شعبك هنا فارش خفوق يا مقعدك المملكة قالت نعم مية نعم بعت رضا جدا نحبك يا شهم عشاق وهذه فضفضة صف صف وقفنا صف كل كف ضمك هذه رسالة للحسود الراي واحد ما اختلف واللي ما يعرف عرف حزمك مع طيبك ترى جمع قلوب المسلمين وقفتك تلمس غيوم وكلمتك ينفت عجم ما ترتضي بالظلم يوم انت نصير اللي انظلم يا سيدي وسيد الملوك هيبتك هيبة أبوك يا سيدي وسيد عدلك قبل حكمك سفاه قلت كل مهما تحي تقول والطول تزيد شعبك على الحب اتفى كل قرية وكل مدينة كل أرض وكل مينا كلها جاتك تبايع جاتك تبايع جاتك تبايع حنا